على كل حال المهم أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتركها، يخرج من الخلاف، يتعمد تركها يعيد. الله لا إله إلا الله. سماحة الشيخ، في بعض الأعراب يحجرون على بنات أبناء العم، إذا تقدم لها خاطب ثم تملك جاء ولد عمه وقال لا ما يجي الحجر. لكن هذا شو حكم؟ ما يجي الحجر، هذا معصية، ظلم.